أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالكم وأنتم

أيها الذين آمنوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ومن لم يتب فأولئك إلى من يحفظنا. يا

Oh,